القاهرة تقدم فيه ناس بتعبر زي النسمة لكن بتترك جوانا بصمة. واحد ما بينا وأثره يضيع، واحد يعدي وخيره عميم. آدي قلوبنا وأرواحنا عابر حيفضل فيها مقيم. عابر مقيم، سهرة من إعداد وتقديم جلال السيد. صديقي المستمع، صديقتي المستمعة، على الرغم من أننا في هذه الحياة بمثابة عابر سبيل، إلا أن لمحة ما، أثرا ما، علما ما، فكرا ما قد يحيل بعضنا من عابر سبيل إلى عابر مقيم. بمعنى آخر، شخص ما، مكان ما، فكرة ما، ذكرى ما يمكن أن تبقى فتصير فينا مقيمة، وقد تنسى أو تمحى فتصير عابرة. سنحاول دائما أصدقائنا سبر أغوار المكان والزمان والإنسان، بحثا عن العابر والمقيم في الوجدان. ضيفنا الليلة أصدقائنا عاش وأقام في أحضان كلمات وآيات الرحمن، باحثا ومنقبا وعاشقا وداعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. ضيفنا نشأ ونمى وترعرع في براح وسعة أفق وخصب الريف المصري، حيث تفتحت عيناه على كلمات القرآن فكانت له معينا، نهل منه بعض حفظه شهدا حلوا، تشكل منه الوجدان والجنان منذ نعومة أظفاره، فصيغت رؤيته مبكرا تجاه الكون والناس والحياة والدين والشرائع. وعندما عرف وأيقن أن أمر الله المعبود لست عليهم بمسيطر، كما أن هداهم ليس بإرادتك وليس لك إلا أن تدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قرر عندئذ أن يعمل ما وجب عليه، وهو الدعوة إلى الله. فنقله فهمه ووعيه وسماحته وقبوله إلى آفاق أرحب في الدعوة إلى الله، على بصيرة ويقين بأن الكلمة الطيبة شجرة طيبة، فأثمرت شجرته محبين ومريدين وأفواجا من المسلمين، عن قناعة بعظمة وقيمة الشريعة الخاتمة لدين الله الأبدي الإسلام في أقصى غرب الكرة الأرضية. فكان خير سفير للإسلام، ونحسبه إن شاء الله خير خلف لخير سلف. ضيفي وضيفكم أصدقائنا، لم يكن ذهابه إلى أمريكا اللاتينية وبالتحديد في البرازيل محض مصادفة أو عشوائية، بل عرف لغة قوم ذهب إليهم بعد أن عرف لغته، لغة قرآنه، وأتقنها كي يكون خير سفير للقرآن والإسلام ومصر. فأصبح رئيس المركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام في البرازيل وأمريكا اللاتينية، ورئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية بأمريكا اللاتينية والكاريبي، ناهيك عن المناصب والابتعاثات في مصر وخارجها في الأزهر والأوقاف والعديد من الدول حول العالم. ضيفي وضيفكم أصدقائنا الداعية، وهذا أشرف لقب يمكن أن يحصل عليه إنسان، الأستاذ الدكتور عبد الحميد محمد محمد علي متولي، والذي أرحب به على هواء البرنامج العام. وهذا هو لقاؤنا الثاني معه، الأستاذ الدكتور عبد الحميد محمد محمد علي متولي. لو سألت حضرتك ما الذي يجعل إنسانا يعيش بيننا غير أننا لا نراه، لا يقيم فينا، لا يترك فينا أثرا؟ هناك الكثير الذين لا يستجيبون لله ولا لرسوله عليه الصلاة والسلام، هم أموات وإن كانوا بيننا أحياء. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهو دعوة الله سواء كان في أمره أو نهيه لنحيا حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الحقيقية هي عندما نسير على منهج الله وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عندما نترك أوامر الله وننتهك حرمات الله عز وجل فهذا هو طريق الموت وإن كنا أحياء. فهناك الكثير ممن يعيشون على ظهر هذه الأرض هم أموات، فكل الناس موتى وأهل العلم أحياء. فأهل العلم أحياء، أهل العلم أحياء بعلمهم، العلم الذي يحيي الناس. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم. الأستاذ الدكتور عبد الحميد متولي، الوطن أرض أم فكرة؟ وأنا أتحدث مع مغترب عاش جزءا كبيرا من حياته خارج مصر. المحافظة على الأوطان أصل من أصول هذا الدين، والحقيقة لا يعرف قدر الوطن إلا من اغترب. فالغربة كربة، ولولا أننا خرجنا كما أمرنا الله، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الحقيقة أنا لم نترك الوطن من أجل دنيا، فضل الله. يعني أنا أتكلم عن نفسي، الحمد لله كنا في أحسن حال في هذا البلد بفضل الله، لكن نحن ذهبنا لنحمل رسالة الله ورسالة الأزهر، وخرجنا من هذا البلد لأمرين لا ثالث له. الأمر الأول أن يرجع الناس منا بآية الذكر في صدورهم، وأن يرجع الناس منا بأخلاق رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم في سلوكياتهم ومعاملاتهم. فإذا بلغنا هذه الرسالة بهذا الوجه كانت الدعوة في سبيل الله. الله أكبر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. احنا بنمر على هذه الآيات ولا نفقه المعاني فيها، والله لو بينا هذا للناس كان كل واحد يستطيع أن يقف عند حده. لأن اسأل هذا: أنت تدعو إلى من؟ إلى جماعة؟ فأنت باطل. إلى فكر جماعة؟ فأنت باطل. لا، نحن تعلمنا في الأزهر أن ندعو إلى الله على بصيرة، على علم. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلحق الصبر. فالمسألة مش مسألة أنا عايز فوتوشوب وأنا هو أنا هو، لا لا لا، أنت عايز تعلم قبل أن تتكلم. لا تغرف بما لا تعرف، يعني أو تهرف بما لا تعرف. لا، أنت عايز تتعلم على عيننا وراسنا، تفضل وانت شيخنا وعلمنا ونقبل إيديك ورجليك، لكن بعلم. تحفظ القرآن؟ لا، ده أنا بحفظ آية بس عشان بلغوا عني آية. ولو آية لا. يا ابني من اللي فهمك الكلام؟ حتى تجرى أحدهم وقال لي: هل الصحابة حفظوا القرآن؟ مين اللي من الصحابة حفظ القرآن؟ شو يعني؟ انظر إلى شوف شوف أفكار هذه الجماعات الهدامة كيف وصلت بأصحابها أن يحاربوا العلم ويتجنوا على مين؟ على الصحابة، على الصحابة الكرام. إذا الصحابة الكرام ما حفظوش القرآن، كيف وصل إلينا القرآن؟ حضرتك تحدثت عن أن الغربة كربة. وهذا يدعوني إلى سؤال لحضرتك من خلال مقولة حفرت في الذاكرة الإنسانية نسبت للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، وهي: الفقر في الوطن غربة، والغنى في الغربة وطن. إلى أي حد تقيم فيك هذه العبارة أو تتفق مع أفكارك؟ الكلام ده إحنا نسطره بماء من ذهب علشان إحنا بنتعلم منه إن هو ده التوجيه الصحيح. ليه؟ لأن ده آل البيت. سيدنا علي ده والسيدة فاطمة، ما هم دول آل البيت. طب ما آل البيت دول النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إيه؟ قال لنا أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: على حب نبيكم، على حب آل البيت. على حب آل البيت في إيه؟ حب كلامهم، حب عملهم، حب سلوكهم. هم آل البيت، آل البيت ضحوا بنفسهم بأرواحهم في سبيل الله لإقامة الدين. فالله الله في أصحابي، فمن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله أوشك أن يأخذه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يعلمنا. وسيدنا الإمام علي يعني من مقالاته العظيمة أيضا كان يقول: فإنه من يصلح بينه وبين الله يكفيه الله ما بينه وبين الناس. يعني شوف العظمة. أنت تلاقي نفسك في مشاكل وفي أزمات وفي تعمل إيه؟ ارجع لربنا، ارجع لربنا، هتلاقي ربنا حللك كل المشاكل مع الناس. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الذي يفهم كلام الله ويفهم سنة النبي عليه السلام عندما يتكلم يعظ، ولما يعظ تجد القلب يرق والإيمان يزيد. فبهذا نرتقي ونكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطاعتنا لله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. الأستاذ الدكتور عبد الحميد متولي، ما المدينة التي أقمت فيها إقامة مؤقتة وتمنيت لو أنها كانت دائمة؟ المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. يعني الحقيقة عندما ندخلها ندخلها بشوق، لكن عندما نخرج نخرج ببكاء القلب. لعل الإنسان عندما يذكر هذا لا يستطيع أن يتملك نفسه. ربنا يبارك في حضرتك. لأن الشدة ليس بالدخول، الشدة الحقيقية على قلوبنا عندما نودع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحن نرجو الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى في الجنة. اللهم استجب وتقبل يا رب. الله ولي ذلك والقادر عليه. نعم عليه الصلاة والسلام. عبر سياحاتك في عقولي ووجداني الأدباء والمفكرين والعلماء الأفاضل، من الشخص الذي قرأته أو قرأت عنه وتمنيت لو أنك عشت معه لصيقا له أو حتى كنته؟ الحقيقة أن من أكثر الشخصيات التي تعلمنا منها الخير والتي تحمل الفكر الصحيح بالذكر والفكر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالذكر هو الدين والفكر هو الكون. فالكتاب المسطور هو القرآن، والكتاب المنظور هو الكون، وبهما يحيا الإنسان عندما تسبخ الكتاب المنظور بالكتاب المسطور وهو القرآن، فتحيا حياة الإسلام الصحيحة. وهذا ما تعلمناه من أستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق. هو أعدنا عندما كنا إما بالقاهرة هنا، أعد لنا دورات في التنمية الفكرية في المعهد العالمي للفكر الإسلامي. والحقيقة جاء بالدكتور طه جابر العلواني رحمه الله الذي تعلم في أزهرنا الشريف، وهو أول من فتح جامعة في أمريكا، فكان عنده الردود القاطعة للشبهات والأفكار التي تأتي من الغرب. فأطلعنا على كثير من هذه الأمور التي استفدنا منها استفادة كبيرة عندما ذهبنا إلى هذه البلاد، كيف تفهمنا أن نتعامل مع هؤلاء. ولعل ذلك جعل الله سبحانه وتعالى سببا أن نقيم مدة أكثر من 17 عاما هناك لهذه يعني الثقافة المهمة، أن تتعرف على ثقافة غيرك قبل أن تذهب. فهذا مهم جدا حتى تستطيع أن تحاوره وأن تتعلم أدب الخلاف حتى لا تقع في خلاف الأدب. جميل. هل هناك شخص في هذه البلاد التي ذهبت إليها، بلاد الغربة، علق في ذاكرتك لا يمكن أن ينمحي منها؟ نعم، كان هناك الأستاذ الدكتور الذي قام بترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة البرتغالية. أستاذنا الدكتور حلم نصر، هو في الحقيقة في أيام السيد الرئيس جمال عبد الناصر رحمه الله طلب منه رئيس البرازيل أن يرسل إليه أحد يعلم هناك في أكبر جامعة، جامعة أسبي في مدينة ساو باولو، هذه الجامعة العريقة. قال أن أنا رئيس البرازيل آنذاك سمع عن الرئيس جمال عبد الناصر مسمعا طيبا، وأرسل إليه أن يزوره، وقد جاء إلى زيارته فانبهر بشخصيته انبهار كبير، يعني كان يعني يسمع وينبه، لكن الانبهار الأكبر عندما جاء ورآه رأي العين وتعامل معه فانبهر به انبهار كبير، فأراد أن يقدم له خدمة كبيرة، وهي أن يجعل قسم لغة عربية الذي كنا نتحدث فيه في أكبر جامعة هناك في سان باولو في البرازيل. فطلب منه أستاذا حتى يفتح هذا القسم، فكان الدكتور حلم ناصر يأخذ الدكتوراه، أخذها ورجع عن قريب من فرنسا، فاللغة الفرنسية لاتينية، فهي الوحيدة اللي ممكن إن أقرب إلى البرتغالية، هي يستطيع إن هو يتعلم البرتغالية وحتى يعلم اللغة العربية. وقد تم ابتعاثه إلى البرازيل لمدة عام حتى يجدوا من يتكلم اللغة البرتغالية. هذا العام هو الذي زاد على 50 عاما، صلى الدكتور حلم ناصر 51 عام في البرازيل. الله أكبر. فلما الدكتور حلم ناصر أخذ 12 سنة مبعوثا رسميا، والرئيس جمال عبد الناصر كان يعني يجعله على رتبة سفير، له مال السفير من كل شيء، سيارة والباسبور والمرتب، كل المخصصات، كل المخصصات، الحسنات كثيرة لرؤسائنا السابقين لا يعلمها كثير من الناس. والحقيقة احنا يعني ليه دايما ما نقولش الخير، ما نسمعش الناس اللي الأشياء اللي الناس ما تعرفهاش تماما. فيعني هذه الأمور مهمة جدا جدا، إن هي شهادة حق لا لا لا نجامل بها أحد، لكن هذا هو الواقع في ذمة الله، هذا لا مجامل، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع اللي احنا عشناه وتعايشناه. ويعني كأني يعني أنقل عن دكتور حلم ناصر، كانت لي جلسة معه كل أسبوع يرسل لي السائق الخاص به ونجلس عنده بالبيت ساعة ساعتين ونناقش جميع كل شيء، فنتعلم منه أمور كثيرة، أمور الحياة، لأنه هو كان يخبرنا بأكثر من 30 عاما. وذهب لمدة سنة فصارت 51 سنة. نعم. أعددت له أنا حفل تكريم توديع بعد 51 سنة في البرازيل. وجاء إلى هنا، كان يسكن في القصر العيني، 6 شارع القصر العيني هنا، فرحمه الله رحمه الله وجعله في ميزان حسناته. اللهم آمين آمين يا رب. فوق 90 عاما ما شاء الله. ولكن كان آية من آيات الله، كان ضليعا في اللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة البرتغالية، ويحفظ كتاب الله، فكان يعني أسطورة من الأساطير الموجود. هل لك موقف معين حدث معه تحب أن تذكره للسادة المستمعين؟ هو يعني كلما ضاقت بنا الأمور في الغربة، الغربة شديدة والأزمات فيها كثيرة، فكلما يعني مرت علينا أزمة من الأزمات كنا نذهب إليه ويأتي هو بالكلام الطيب الذي لا ننساه، يقول لي كن مع الله ولا تبالي. الله أكبر. شفت الكلام بتاع سيدنا علي؟ بينه من يصلح بينه وبين الله يكفيه الله ما بينه وبين الناس. صحيح. هو هذا كان يقول هذه الكلمة، كن مع الله ولا تبالي، سيأتيك الخير من كل جانب، يعني ربنا بيفرج. وفعلا هذه تسلب الصدر وتعطي الصبر، وربنا سبحانه وتعالى يفرج ما نحن فيه. حتى أنت لو رأيت الصورة في على الواتس أب عندي إن شاء الله ستجد صورتي ومعه، لا أمحوها أبدا، لأنه يعني له أثر كبير في حياتي. نعم. من الحب والعلم ومعرفة أقدار الناس، لا يعرف قدرك إلا العالم. صحيح. ولا يقدرك إلا العالم. لا يعرف الفضل لأولي الفضل إلا أولي الفضل. نعم. نعم. فلذلك يعني كان هو بمثابة الوالد وبمثابة العالم وبمثابة المعلم، وكان له الأثر الأكبر في حياتنا من تواضعه الجم، من علمه الغزير، من عمله لله، لا ينتمي لأي فكر ولا لأي جماعة. يجب المحافظة على أمرين: على دينك وعلى وطنك. نعم. لا تفرق. فالمحافظة على الأوطان مقصد من مقاصد هذا الدين. نعم. ما التاريخ الذي حفر في ذاكرتك لا يمكن أن ينمحي منها أبدا؟ تعييني في وزارة الأوقاف 26/4 سنة 96. لماذا؟ لأن سبحان الله بتفائل به، فكلما يمر علينا يأتي فيه الخير. أنت حضرتك تعينت قبل الحصول على الدكتوراه ولا بعد؟ لا، قبل الحصول. كنت إمام وخطيب بالقاهرة، وحصلت على الماجستير ثم الدكتوراه في 2006. و2007 سافرت إلى البرازيل مبعوثا رسميا لوزارة الأوقاف المصرية، و2008 كنت أول رئيس بعثة لوزارة الأوقاف، رئيس بعثة لوزارة الأوقاف في البرازيل، أول رئيس عين لها كنت أنا بفضل الله. الحمد لله. وما التاريخ الذي تتمنى أن تنساه، لا تحب أن تذكره؟ التاريخ وفاة والدي عليه رحمة الله، كنت أعزه كثيرا وأحبه كثيرا. ما الموقف الذي حفر في ذاكرتك مع السيد الوالد؟ كان دائما يقول لي أسمعني سورة يوسف، وتبين لي بعد هذا عندما تعلمت وكذا أن إذا كنت في كرب فقرأ سورة يوسف، فكما يعني قال العلماء أنها تذهب الهم وتدخل السرور على القلب، لأن هي نفسها بها هذا. نعم. يعني نعم. في النهاية أنا كنت استغرب هو دائما عاد السرور للأب وعاد. نعم. نعم. وهو يعني كأنها كانت مبشراتها. يعني. هي كانت حالة بنفسها. نعم. حالة سرور وفرحة. نعم. وبهجة في نهاية القصة. صحيح. الأستاذ الدكتور عبد الحميد متولي، لو سألت حضرتك عن المساحة الزمنية بين الطفل عبد الحميد متولي والعالم الآن الأستاذ الدكتور عبد الحميد متولي، على خط هذه المساحة كان هناك أفكار، كان هناك رؤى، كان هناك تطورات في فكرك وعقلك وشخصيتك، ما الذي كنت ترى مصر عليه وتغير؟ ما الذي كنت تحلم لها به ولم تجده عليها؟ وما الذي كنت تحلم به ووجدتها عليه؟ هو الحقيقة أن يجب أن نتعلم أنه من صدق الله صدقه الله، هذه قاعدة في حياة كل إنسان. أنا عندما تعلمت في الأزهر بعدما دخلت القسم الأدبي ما استطعت أن أكمل فيه أسبوعين في الثانوية، وانتقلت إلى القسم العلمي لأني أحب أن أفهم أكثر مما أحفظ، فكنت الأول على التعليم العام وعلى التعليم الأزهري في الكيمياء، وكان الأستاذ الذي يدرسنا هذا يعني يقول عندما نأتي بالمعادلات وهذا يعني هذا لا يقف أمامه شيء علي يعني. فكان حصلت على درجة نهائية؟ نعم نعم. الجميع كان يقول لك ده يعني متميز في الجانب العلمي بشكل كبير. فلما انتهيت ظهرت كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، وكانت هي فقط في القاهرة ليس لها أي فروع، وقالوا إن هي كانت ساعتها موجودة في الجامع الأزهر الشريف، ندرس كما كان يدرس أسلافنا حول العمود. وقالوا إن من يتخرج من هذه الكلية هو يتعلم لغات حتى يكون داعية بالخارج. شوف النية، أنا تركت الطب وتركت كل هذا ودخلت بهذه النية أن أنا حتى أكون داعية لغة وأتعلم لغة وأكون داعية بالخارج. نعم. فلما انتهينا من الكلية فإسبهم قالوا ده عادي يعني زي أي كلية تانية زي أصول الدين وكذا وكذا، فيعني أنت الآن تتعين إمام وخطيب في الداخل هنا، وقد تعينت في الداخل، ولكن سافرت بقى. لكنك لم تحزن عندما قالوا لك انك يعني ده يعني فرصه السفر قد تكون غير موجود؟ لا، استودعت الله ونعم، وقلت انا يا رب يعني انا وهبت نفسي لك من البدايه، اعتمدت عليك. نعم. وانا يعني عندي حسن ظن فيك ان انت لم تضيع. وصدقنا الله سبحانه وتعالى ان لأنك صدقت الله يحصل السفر. واكون داعيه بالخارج لهذه الفتره بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا من فضل الله فلله الحمد. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لك والشكر لك، الحمد لك والشكر لك. الدعاء ولنا الرجاء منا الدعاء ولنا الرجاء أما الرضا والاستجابة فإلى الحمد هذا اللقاء الممتع الشائق الذي امتد على مدى سهرتين متواصلتين متتاليتين كل الشكر والتقدير والمحبة للأستاذ الدكتور عبد الحميد متولي الذي أتمنى أن يقدم لي في نهاية هاتين السهرتين ما يشبه الروشتة لكيفية إقامة اللغة العربية على لسان متحدثيها. الخلاصة في أن الإنسان كما يعني يكون حريص أشد الحرص على أن يعلم أبنائه اللغة الإنجليزية مثلا في مصر، يجب أن يكون عنده نفس الحرص وأكثر في تعليم اللغة العربية. إذا استطاع الإنسان أن يحقق هذه الموازنة، أنا لا أقول أننا لا نتعلم لغات أخرى، بل بالعكس أنا أرفض هذه الفكرة تماما. علينا أن نتعلم ما استطعنا، لأنه من تعلم لغة قوم أمن مكره، من تعلم لغة قوم استطاع أن يدعوهم. فنحن نحتاج إلى فعلا تعليم جميع اللغات، لكن لا ننسى لغتنا الأم اللغة العربية، أن نركز عليها وأن نعلم أبنائنا إياها، فهي القناع الواقي الذي يقيهم سموم الأفكار الهدامة وسوء الفهم لهذا الدين. كل الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور عبد الحميد محمد علي متولي، الداعية الإسلامي المتميز الذي شرفنا في الخارج وبالتحديد في أمريكا اللاتينية في دولة البرازيل في مدينة ساو باولو. كل الشكر لحضرتك، ونتمنى أن يديمك الله في الخير وأن يديمك الله في دعوته إليه سبحانه وتعالى. كل الشكر لحضرتك وكل الشكر والتقدير للمستمعين الكرام، كما أشكر لزميل الهندسة الإذاعية سامي الشيمي. على أمل اللقاء بكم إن شاء الله. عابر مقيم في الأسبوع القادم مع جلال السيد.